القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، الخلخال كان زينة المرأة، أما زينة الرجل فكانت تبدأ عند المزين. والمزين مهنة قديمة لها شان ولها شيخ، وهذا الشيخ هو الذي يعطي الشهادة بالفن واللياقة. وفي عام 1882 كان في القاهرة 850 مزين لهم دكاكين معروفة ومرصودة، وغير هؤلاء كان هناك عدد غير محدود من مزيني الطريق، إما لضيق ذات اليد أو لقلة الصنعة على حد سواء. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتعرف عليك. علي محمود. بقى نقول لك عم علي حلاق ولا مزين؟ مزين احسن. مزين. طبعا. يعني ايه مزين؟ بيزين الزبون. بيزين الزبون. فعلا بتزينه؟ كده يبقى. زي ما زين واجهة البيت وزي مزين واجهة المحل. انت بتزين الزبون. طبعا. يعني دقن وشعر وكل دقن وشعر، بس انما كوفير لا، حلاق رجاله. طب ليه ما بقتش حلاق حريم؟ لا، علشان نشيت على كده. لا، ما فيش محل. لا، الشنطه بتاعتي وبس. طب زباينك مين؟ زباين عم رزق واسعد وباسم وعادل التازي. الشباب ولا كبار؟ الشباب وكبار الاثنين يعني. طب وانت بتعرف بقى الحلقات الجديده؟ طبعا حلقات جديده في بشوفها اعرفها على طول. طب دلوقتي السوالف قصيره ولا طويله؟ لا، قصيره. دلوقتي قصيره. كانت طويله امتى؟ كانت طويله من مده سنه سنتين. طب امال انت سوالفك طويله؟ عشان يبان وعن مطرح تحت النضاره. يعني انت بتحب لا طب انت تسمع عن اشهر حلاق في التاريخ؟ جد عبد العزيز. عم علي، تسمع عن حلاق الصحه؟ طب ايه الفرق بينك وبين حلاق الصحه؟ بيطهر، بيغلى سنان في الارياف، ولو يعني مقطعيه، زي كل زراعه ياخد مقطعيتها. ذرة ياخد مقطعيتها، قمح ياخد مقطعيتها، فول ياخد مقطعيتها، ده حلاق الصحة. طب قول لي يا عم علي، يقولوا الحلاق كده رغاي ولا رغاي ولا مؤاخذة؟ لا لا مهمش هو بيسلي الزبون. طب يبقى رغاي مش بارد، بيقولوا عليه عشان زي مثلا دلوقتي قاعد قدامي الزبون وانا بتكلم في المايك، ويعني مش سايب الزبون، ده يبقى بارد صحيح. قولوا رغاي وانت ما بترغيش قوي. ما بحبش ارغى عشان اخلص شغلي والزبون ما يتضايقش، يعني عايز اخلص زبوني عشان راجل تاجر، راجل موظف في محل، مش عايز اضيع وقته. انت ما بتروحش لحد في البيت؟ كان زمان الحلاق يجي اروح البيت. يعني زبون تعبان اروح له البيت، زبون عايزني مثلا احلق الاولاد واروح له البيت. بس يعني ممكن تيجي البيت يعني تاخد اكتر في البيت؟ لا لا لا، هي يعني ما يعني اللي يدفعوا يدفعوا، ما يدفعوش ما يدفعوش. اصل ما بقى يعني كده تدقش يا عم. لا لا ربنا يديك صحة. الله يخليك. عم علي حد من ولادك حلاق؟ لا حبوش المهنة؟ لا لا لا ما حبوش يتعلموا المهنة دي. تعلموا علم؟ لا تعلموا السياغ، ما تعلموش يعني. ما تعلموش ال لان انا بقالي 55 سنة هنا في الحي ده. 55 سنة؟ 50 سنة. طيب انت لما بتحلق الدقن بتطهر الموس كده بعديها؟ طبعا في كل واحد مكان التاني. لا لا في كلوني في كل حاجة. طب عايزة اتفرج على عدتك يعني. اتفرجي. بس اكلم الزبون الاول. صباح الخير. اهلا وسهلا. اتعرف بحضرتك. حضرتي تاجر سايغ هنا في السابق. بشتغل هنا. طب ليه بتحلق هنا عند عم علي يعني؟ علشان الجنينه والمكان واسع وحلو، احسن من الدكاكين، لان الدكاكين صغيره وحر. ولا انت زبونه من زمان؟ ما انا زبونه من زمان، بقالي اكتر من 20 سنه. بتروح له الدكان زمان؟ طبعا. جه على الرصيف؟ لا هو مش على الرصيف، هو بيجينا هنا مخصوص، هو يقفل الدكان ويجي، انما علشان احنا نروح له مشوار علينا، وبعدين مش هنقفل تجارتنا وحاجات زي كده. طب زمان كنت بتدفع له كام دلوقتي؟ زمان كنا بندفع ربع جنيه، والنهارده بندفع 2-3 جنيه. كويس. طب هو عم علي بقى بيحلق لك حلقه على الموضه ولا الحلقه بتاعت زمان؟ لا هي الحلقه بتاعت زمان، ده حسب الشباب يعني. يعني ما انت شباب فين بقى؟ خلاص يا مدام، شباب فين بقى؟ ما خلاص شباب. لا ما هو بقى حسب، لما يجي له شاب بيحلق له على الموضه الحلاقه واطيه وعاليه وبتاع، انما احنا حلاقتنا كده على طول ماشي هي. ما طب واولادك بيجوا يحلقوا هنا؟ لا ولادي ما بيجوش يحلقوا هنا، الصالون مش سياق. مش سياق، كل واحد فيهم الموظف اللي متعين بحاجه شغله ثانيه، ما حدش سايغ الا انا في ولادي، كلهم مش سياق. طب قول لي بقى يا عم علي، هتعرفني على العده بتاعتك؟ معلش هنستاذن من الزبون. ده الموس هو. ده الموس، ركب نص موس، وبعدين نعمل كده، بعدين نحلق له، بعدين نشيل نص موس ده نرميه، بس ونحط له كولونيا وشات بودره واقول له نعيما. طب ايه نعيما دي؟ نعيما يعني ربنا نعم عليه انه نظف. نظفت الدقن وشعره. كان في ناس ما تحلقش الا يوم الخميس؟ يوم الخميس ويوم الحد. خميس والحد فعلا يعني. هو احنا ماشيين كده الخميس والحد. الخميس والحد. في ناس يقول لك هي الفرخه باضت. معناتها ايه؟ يعني ما حلقش الا لما الفرخه باضت والدقنه بيضة. او كوز ذره. يعني الحلاقه كانت بالبيضة. طب هتعرفني بقى على العده بتاعتك؟ اي دي مكنه زيرو. مكنه زيرو. ايه بقى الزيرو دي؟ يعني ايه مكنه ناعمه؟ بص، اربعه اسوار، وبعدين مكنه نمره واحد. ايه نمره واحد؟ زيرو دي يعني تخلص على الشعر. زي الجيش يعني. دي نمره واحد عالية. أعلى. بس. وده مقص فلاش. مقص إيه؟ فلاش. يعني يقص الشعر من جوه. ويخفهم من غير ما يأثروا. الشعر يبقى بطوله زي ما هو. طب قول لي يا معلم، انت ساعات تعمل اربع خمس خبطات في الهواء كده زي بتاع البسبوسه مثلا بيخبط على الصينيه، زي بتاع الكشري بيخبط على الصينيه عشان يعمل صوت ويسلي الزبون. كمل لي بقى. هاي المقص بلاش. ده مقص بلاش، وده مقص عشان اقص بيه المواس، وده مقص عشان الشعر. بس دي الصبانة والكولونيا والبودرة. بس غريبة هي القاهرة الفاطمية، فيها تعيش التاريخ، تتلمسه تحت البوائج، تتلصصه خلف المشربيات، تتعثر فيه في الأزقة الضيقة، تصطدم به في الوكائل، تتعالى أبخرته في الحمامات، تسمع موسيقاه على رنات الخلاخيل، تتخيله سنابك خيل تترقص على الطريق الحجري وعلى ظهورها أشباح ومماليك. عزيزي المشاهد، حكايتنا الليلة في شارع المقاصيص، تدلف إليه من وكالة الطاووس قريبا من الحمزاوي، لتفاجأ بمسرح حي يعيش خلف الزمن. على يمينك وكالة الحمير، حيث كان موقف للحمارين قديم، وعلى يسارك وكالة العسل حيث يعمل الطرابين، وأمامك وكالة ثالثة تبدو وكأنها صفحة حية من حواديت ألف ليلة. عم حسن، عرف نفسك للسادة المشاهدين. حاجة حسن بتاع الخلخال، خلخال خطر على الادم وكل المعاصي فيه. الصانع اسمه حسن، صانع جميع ما فيه، هاتوا الالم والدواء. لما نجمع اللي فيه لقينا الحاج حسن صانع جميع ما فيه. ده شعر خاص بيك يا عم حسن، مش كده؟ مفيش حد اسمه حسن كده. مفيش حد اسمه حسن وبيعمل خلخال الا انت. طب المكان اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ شارع المقاصيص، وكاله 6 بتاعت عز الدين الذهبي. مين عز الدين الذهبي؟ ده راجل بقاله 337 سنه. كان بتاع بندق وعين جمل. وبعدين خدتها الاثار والوقف. احنا مأجرين بقى من واحد من الباطن. فهي الوكاله بتاعت عز الدين الذهبي. يعني كان بيبيع بندق وعين جمل وبتاع اكبر من زمان. ودي المخازن بتاعته. دي المخازن بتاعت الجمال هنا. ودي المخازن اللي كان بيشيل فيها كل حاجه. والجمال هنا؟ جوه اهي اتنين هنا. كان كل جمالين، كان زمان بنسمع عليها. احنا ما نوعاش. بس التاريخ بيجي يقول هنا. يعني بيجوا ناس بتوع اثار بيقول لك دي بقى قد كده، ودي بتاعت عز الدين الذهبي. الناس هم اللي بتوع التاريخ. طب انت ايه حكايتك مع الخلاخيل؟ الخلخال؟ الخلخال بيتي وخلاص. بس لا يعني حكايتك انت، اول ما بديت الصنعه مين علمك؟ خالي احمد شلبي كان بيشتغل في الخلاخيل. معلم. هو كان بياخدني وانا عندي 5 سنين. كان بقى لي 55 سنه في الشغله. لا انا عمري 55 سنه. في الصنعه في الساغه هنا 50 سنه. نزل وانا عندي 5 سنين. فاكر كده؟ فاكر. كان يعني بيشيلني ومشيني. لما شربت منه الصنعه. وبتحب الصنعه دي يا عم حسن؟ وانا صغير يعني. ولا رحت مدرسه ولا اي حاجه. بيتغوي الخلاخيل اقول ادق عشان العضلات تجمد بتاعتي. بتغويها يعني وانا صغير. طب انا شايفه كده كذا صنف من الخلاخيل. ممكن تقول لي ده ايه وده ايه وده ايه؟ ده بلابس. ده بالبلابل. يعني واحده في الخلب تقول لي هات لي واحد بلابل حاضر. اعمل لها واحد بلابل. هنا عاوزه واحده بس تلبس خلخال، بس يعني عاوزه حاجه خفيفه كده. يعني تروح تلبس ده خفيف. خفيف. واحده بقى اللي هي السعوديه الجامده اللي عاوزه خلخال. كيلو. تلبسه. كيلو. كيلو. واحد مثلا 450، واحد 350. ودن القفة. يعني مثلا واحد عاوزه تلبس ودن القفة. لبسها لك كده. دي اسمها ودن القفة. تبقى واحدة كده. يعني في الرجلين. بنت خلي الخلخال برضه. يعني دي برضه من نفس الخلخال. يعني دي غوايش ولا خلاخيل؟ دي اسمها ودن القفة. في الايد. في الايد. الفدوية بقى ما تحبش غير ايه؟ ودن القفة. الودن القفة اللي هو ده. اللي هو ده. وفي تاني حاجة قديمة. وده بتاع الزار. ده. ده خلخال؟ بتاع الزار برضه. ولا غويشة؟ لا خلخال. أربع فرد اهو. أربع فرد. يعني 4 كيلو ده في الايد. الايد برضه في الايد. ده في الايد يعني دي مش في الايد، ده في الرجل بتاع الزر بقى. ده بتاع الزار. بس يعني يكون واحدة رقية عاوزة تعمل الزار تلبس خلخال يعني وقدم، مش تقول لي ادخل خلخال مد الزار. لا في كل المقاسات عندي، كل المقاسات بيبقى يعني. الست يعني تقول لي عاوز خلخال مثلا تكون كويسة اطلع لها واحد خفيف، ما طلعلهاش واحد ايه، ما طلعلهاش واحد بيبقى لا بتمشي الشكل لا. وفي ده بتاع العيال الصغيرة كنا بنعمله زمان ده، بس مش يدوي بقى كله مكن. يعني في موضات للخلاخيل يا عم حسن؟ نعم. في موضة للخلخال السنة دي مثلا؟ لا. كذا لا زمان يعني. زمان كان بيلبسوا كتير. في موضات. كان ما فيش يعني مدارس ولا في حاجة، لكن النهاردة الواحدة تروح الجامعة لا وما لابسة خلخال. عم حسن قلت لي بقى الخلاخيل دول مين بيلبسهم؟ من الأول الجيزة لحتى أبو رأس. يعني وانت طالع كده بقى الملاوي بقى ملاوي انت طالع لحد جرجة لحد أسوان بقى. هم اللي بيك هم اللي بيلبسوا دول. يعني مثلا يجي يقول لي بحري بقى في بقى بحري اوسع من ده اكبر اللي هو ده منهور بقى وانت طالع كده غير السعيد بحري اوسع من ده ليه رجليهم كويسة وعارفين مقاس رجليهم بالحديدة دي. يعني في عندي حديدة يقول لي مثلا عاوز دمنهور اديله 470 80 400 مثلا انا عارف يعني 400 200 480 طالما قال لي دمنهور وطالع بقى اعرف المقاس بتاعه. طب احسن مقاس بقى المقاس الظبط بقى الواسع؟ لا المظبوط اللي هو ده. نمرة كام ده؟ ده ربع 380. دول بتوع مين بقى؟ ده من اول الجيزه لحتى ابو رأس بس. من الجيزه لابو رأس انت طالعه بقى كل المقاسات ده. لكن بحري اوسع من ده يبقى 480. يبقى الرجل سمينه شويه. عارفين. عارفين عايزين يكون هنا ايه حاجه عارفين الرجل دي جنسها. طب قول لي يا عم حسن يعني الفضه دي او الخلاخيل دي بتجيلك منين؟ بتجيلي كاس يعني مثلا ده بياخد ده. يعني ده ادم نعمله تاني. لو انت قلت سيادتك عاوزه واحد ده عاوزه بص الست رجليها عامله ايه؟ واكله الخلخال. ده مش زي ده. ده جديد. ده جديد. ده مبري. عاوز اعمله انا زي ده. بس دي مش قد ده. ما انا عارف. ده مش قد ده عاوز قد ده اروح لبملك كل دول. 3-4 بقى. اقول له سيح. دق عم خليل. يجي بقى روح اعمل لي ده. يعني كل الفضه اللي انت بتعملها خلاخيل هي فضه كسر خلاخيل. او حاجات تانية ممكن. سبايك. يعني مثلا في براده زي دي بتطلع من عندنا هنعمل ايه دي؟ يعني البراده دي اهي دي فضه اهي. ايه فضه ممكن اعملها خلخال. هزبوكها برضو واعملها خلخال. دي بقى بتنزل من الخلخال. طيب زمان يا عم خليل كان يعني هل يا عم حسن زمان يا عم حسن كان في ارتباط بين يعني جني القطن وبين الناس تيجي تشتري الخلاخيل؟ كان ده الموسم اكتوبر. ده موسم الشراء. كنا نقعد من قبل اكتوبر 4 اشهر نحضر شغل الاكتوبر. الكلام ده سنة ايه؟ 53 54 55 60. كنا نقعد نستنى اكتوبر لما يجي اكنه موسم زي موسم رمضان. ده موسم الشراء. طب شير. موسم البيع بقى لو يجوا الناس يبيعوا خلاخيل لما اكون بقى خلاص اكتوبر خلص والمدارس داخله طبعا عاوز ابيع عشان تجيب حاجات وبتاع. وبعدين السنه برضه يجي هي تجيب والسنه الجايه تبيع يبقى كده ماشي يعني بدل. يعني ده بنك مملكه ايه. اخف خلخال وزنه كام يا عم حسن واتقل خلخال؟ ده 60 جرام. ده كام جرام؟ 60 جرام. طيب واتقل واحد؟ اتقل واحد الكيلو. ده الكيلو مفيش اتقل منه. لا في بقى بالطلب. يعني يقولوا لي عاوز خلخال 2 كيلو 3 كيلو اعمله. طب في فرق بين خلخال مرات العمده وراجل فلاح عادي كده على قد حاله؟ لا مرات العمده ما تلبسش غير الذهب بقى. ما تلبسش فضه. لا مرات العمده يعني دي انا شبكه خلخال 300 جرام تتشاف اعمل لهم وياخدوه 300 جرام 200 جرام 120 يطلع زي ايه خلخال زي ده 60 جرام على قد ايه المنظر اللي قدامك العروسه الحلوه. طب دلوقتي الخلاخيل ما عادتش موضه يا عم حسن مش كده؟ بس الناس بتلبس ايه بدل الخلخال؟ بيلبسوا غواش وحلقان لا بيلبسوا ايه في رجليهم؟ ما فيش حاجه خلاص ما انا قلت اتفقت يعني مش بيلبسوا سلاسل كده في رجليهم؟ لا بقى اللي هم ايه عاوزين يقلدوا بيلبسوا خلخال. طب انت ايه رايك في السلاسل دي؟ مش حلو الخلخال. مش هنا هنا ما تشوفيش واحدة مصرية لابسة خلخال. يعني بقالي كذا سنة ما شفتش مصرية تلبس خلخال. إذا لما أكون عليها أزهار تلبس ده. طب أنت مش زعلان إن الخلخال ما عادش موضة؟ لا. مش زعلان. ويجي عليه إيه؟ مستني الأمل بتاع ربنا هيجي. هيرجع تاني. مفيش حاجة بترجعش. كله بيرجع. مع الصبر. طب إيه كانت زينة الست زمان غير الخلخال؟ الخلخال والكردان. وإيه تاني؟ والراجل طربوش وخواتي. الست خلخال وكردان. وملاية لف وبرقع ولا ده مش زينة؟ ده ما فيش هنا في السعيد يلبسوا ملاية لف. لا التلمس اللي بيلبسوه ده الاسود والكردان والخلخال. الراجل كان زمان بقت اعمى الطربوش وختمين. زمان كده. هي دي زينة الراجل. زينة الراجل. طب انت مش بتفكرش مثلا انك تشوف شغلة تانية تعملها؟ لا ما هي دي. ما انت بتقول ما عادتش. ما هي برضو. يعني في واحد يجي يقولك اعمل لي ما اقدرش اقفلها. هقفلها واعمل ايه تاني؟ هشتغل بتاع دهب ما اعرفش. طب انت عارف دلوقتي يا عم حسن بياخدوا الخلاخيل دهيا ويعملوا لها هنا بلابش. لا يعملوا لها هنا حاجة سادة كده وممكن تبقى طقطوقة على شكل خلخال ويحطوها ديكور. لا مش الخلخال ده. المنفوخ. انا كنت عاجب لك فردة منفوخ. منفوخ. بالظبط. عشان يبقى خفيف. لكن يحط فردة خلخال من ده طقطوقة يبقى تقيلة. وعاوز تفهم. يعني عاوز عشان يبيعها. ميعملهاش بدل ما تبقى نص كيلو تبقى 200 جرام. انما في خلخال صب وفي خلخال فاضي من جوه مش كده؟ فيه. ما حاولت اجيب لك الخلف فاضي. ما لقيتش منفوخ. ما لقيتش فين كده وتلاقيه. بص تلاقيه يعني منظره بس تيجي ايه زي ده. بصي تلاقيه خفيف فاضي. اما حسن الشبكه اللي انت قدمتها لمراتك كانت ايه؟ اسوره ودبلتين. طب ليه مش خلخال؟ لا اصل السرب بتاعي مش الايه؟ مش السرب بتاعنا مش عوايد مش عوايدكم يعني. المصري لا. بس انا خدت خلخال وديته لها ببلابس. امال الخلخال ده سرب مين؟ سرب مين؟ عوايد مين؟ الصعايده والطلعيه. هم عايزين الخلخال والجبله والكردان. ما هم الصعايده برضو مصريين. لا المصري عمره ما ياخد شبكه خلخال ابدا. لا قصدك تقول القاهري يعني. مصر. عشان الصعايده ما يزعلوش. ما هم الصعايده مصريين. لا هم كده. المركز بتاع الخلاخيل بتاعهم لازم الخلخال. النهارده بقى طلعوا بلاش الخلخال غوايش والفرجان والحلب والدب. خلاص منعوا بقى الخلخال ده. شالوه. طب انت ليك عده يا عم حسن بتشتغل بيها؟ ده مزام ميه. يعني ايه بقى مزام ميه؟ بيعمل ايه ده؟ يعني زي المؤاخذه الشريطه ديت عاوز اخليها مساء واحد. الشريطه دي سبيكه فضل. السبيكه دي عاوز اخليها هي كده منظر واحد. ما كنتش اظبط الميزان كده اشوفه اشيله كده اعملها الشريطه جوه كده حتى المعدن كده كده ما كنتش عملتها كده تطلع واحده تخينه ورفيعه. ميزان الميه زي مؤاخذه اللي بيبني ما كانش ميزان الميه معاه تطلع واحده عاليه وواحده واطيه. طب عم حسن بتسمع يقولوا رنه الخلخال؟ يعني ايه رنه الخلخال؟ ساعه العصاري. ايه يعني رنه الخلخال؟ يعني كان بنت البلد تمشي كده تتعايق تلبس خلخال زي ما قلت لك وتمشي تشخشخ بيها. هي دي رنة بقى رنه الخلخال. رنه الخلخال تمشي كده ترن. عم حسن مالكش صبيان هنا بتعلمهم طبعا؟ لا. عشان انقرضت الشغل. وبعدين بقى كل واحد راح فتح ورشه. وبعدين النهارده لما تقول للعيل تعالى تعلم الخلخال يقول لك لا. لا خلاص مفيش خلاخيل. في عم خليل. لا بس عندي ولاد انا بقى. متعلمين. متعلمين بره. معاهم شهادات. متعلمين يعني. الخلخال. ساعة ما يجي الخلخال يشتغل اعمل له كده يجيلي. ده وده وده علموهم على طول. برضو الحاج بيومي ليه عيال. الحاج بيومي اخوك. اخويا ليه عيال. ساعة ما يجي الخلخال يشتغل نلمهم كده كله. الدكانتين دي ود. يشتغل. ان شاء الله. حاجة كل واحد بيشتغل كده. في شغلته التاني. ساعة ما يجي الخلخال لازم يجيبهم من فرق. طيب بعد اذنك يا عم حسن انا هكلم مع عم خالد. بتعمل ايه يا عم خليل؟ ايوه بصلح خلاخيل. شوف بقى سيادتك دي من لبس الست بت ايه بتتاكل زي من هنا اهي. وبعدين الروس برضو بتتاكل. يوم الزبون ما دام يلاقي في دمغ في الخلخال بيروح ايه جايبه لينا عشان نصلحه تاني نجدده له. وما يجي يبيعه بيبيعه برضو جديد مش قديم مش كاس. بيبيعه ويكسب فيه بقى هو. انت بتصلح. انا بقى اشوف هعمل فيه ازاي. اهو السندال مش على القرمة واخد بالك يعني. والقعدة مش هي مش مريحة. لازم ليه قاعدة. السندال بيلعب. بيرقص. هنا انا شفتيها تصلح. اخليها له حلوه يعني. واجددها له يوم هو ياخدها يبيعها جديده برضه. مش يعني حاجه بس تبقى اوفر له. طب ولما بتعمله جديد يا عم خليل. شفت هنا مره بتعمله كده بندقه بقى زي العصيان كده وبعدين انت تلفه كده. ايوه توديه فين بعد كده بقى. نسيبك شرايط طويلة كده. ونقسمها بقى ده 200 ده 300 جرام يعني. او 400 جرام يعني حسب الطلب. توديه الدمغة بقى. ندقه. ونصنعه ونوديه الدمغة. يجي من الدمغة يتلف. نلفه بقى زي كده. ونوضبه ونجليه وكل حاجة وياخد الزبون بقى. شوف اسياتك بقى ازاي. انت بقالك كم سنه في الشغلانه دي يا عم خليل؟ بقالي كتير. كتير. انت يعني عمرك كم سنه؟ عمري 73. ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. اهو مؤاخذه انا بس يعني بنوري سيادتك اللي ايه بتاخد. انت وضبته كويس. اهو وضبته حلو قوي يا عم خليل. نعم وضبته كويس قوي. ولسه ولسه يعني انا كمان يعني عشان الصنعه تاخد حقها. وهو ينبسط. واحنا كمان لما نقول له على اجره يدينا بدل ما يفضل يقول لنا كاني وماني ولا ومش لا لانهم بيطلعوا عنينا. والله يجي الزبون عاوز تعملي له الشغله ببلاش. طب بلاش ما ينفعش. ليه؟ لان احنا عاوزين ناكل ونشرب ونعيش وبتاع. وهو عاوز يكسبه ويعلى. بص بقى ساتر عامل جميل. راحت الايه الاكل يعني الفضل الراس كانت اول ما متاكله دلوقتي خلاص بقت حلوه اهي. اهي وادي كمان واحده ثانيه اهي. دي بقى كويسه ودي لسه كماله. انما بقى هو السلام. خلخال دلوقتي بقى يجيب له 300 جنيه و400 جنيه وحاجات زي كده. لما كان زمان الخلخال يعني فلوسه بسيطة 5 جنيه 6 جنيه 3 جنيه على حسب وزنه. لأن زمان كان الدرهم والدرهم حاليا 3 جرام. فكان الدرهم بقرش عريفة بقرساخ بتلات عريفة بقرشين. لما دلوقتي في 60 قرش و 70 قرش جرام. عم خليل تفتكر موت الخلخال هترجع تاني؟ لا. التعليم حاليا وقبل كده خلاص مشي في الدولة. يعني واحدة فلاحة كانت هي بتلبس خلخال بنتها اتعلمت وثانوي وجامعي وبقت دكتورة ومهندسة. يستحيل تلبس خلخال. كل ما خلاص ما بقاش فيه انقرض يعني. بتشوفي حد بيلبس طربوش الا في الافلام وفي المسلسلات بس. ده انما غير كده ما فيش لبس طربيش. كذلك الخلاخير اهي. ادي احنا قاعدين اهو. ما كناش نقعد. كنا نشتغل على طول. وكان لها مواسم، القطن يجي نشتغل نعمل له حساب، انما لا تفيش لا قطن ولا بتاع، مش باين لها حاجه ابدا. فالتعليم هو اللي منع الخلاخيل زي الطرابيش. طب فاكر اغاني عن الخلاخيل يا عم خليل؟ في خلاخيل، اغاني رنت خلخال يا اما وانا طالع على السلم وحاجات زي كده، يعني كانت تلبس الخلخال وفي بلابل وبتاع، يقوم يعني يعمل او يخبط في بعضه يرن، يقوم هي تغني بقى وتقول رن خلخال يا اما وانا طالع على السلم وانا ماشي، يعني كان فيها. سموها بلابل ليه يا عم خليل؟ هي نفسها بلبل، اللي هو ده البلبلة الرفيعة دي اسمها بلبلة، واحنا الصناعية اللي بتشتغل اقول له اعملوا بلابل اعملوا برق زي البرق العريض ده، يا برق يا بلابل، هو الخلخال كده. ده بتاع بقى زمان اما كانوا الولية ست من دول بالملاية، تقوم تلبس الخلخال ده ابو بلابل فوق الشراب وتمشي بقى تشخلع يا عيني. بعدين بقى خلاص كل الوقت خلص. طب انت كنت معجب بالخلاخيل دي يا عم خليل؟ نعم. معجب بيها مبسوط منها يعني؟ صنعة. صنعة وباكل منها عيش. انما ما تحبش الست لابسه خلخال؟ لا. ما تحبش؟ ما لبستهاش خلخال. مراتك عمرها ما لبست خلخال؟ لا والله ابدا. ابدا. او ما كانش هدفي. ما كانش ليها هدف. انما لو كان الواحد له هدف انه يلبسها خلخال كنت البسها خلخال صغير رفيع كده، يعني ده رمز صنعتي انا. اللي في رجلها ده رمز صنعتي. يا اختي لابسه خلخال ازاي يا اختي؟ ده جوزي صنعته ده والخلاخيل دي صنعته، مش عارف من الكلام ده يعني زي الدعايه. ايوه او ركلام او حاجه. وبعدين بقى ما جاش في دماغي خالص، كبرت وهي كبرت رخرة بقى تمشي بقى هكا خلاص فات الوقت او القطر فات. الله نعمل ايه بس، هو الوقت بيفوت يا ربنا يديك الصحة والعمر. الحمد لله قوي، ده رضا ونحمد ربنا ان احنا على القوي كده 73 سنة ولسه نشتغل ونشتغل وكله. عزيزي المشاهد، واذا كنت هاوي واذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من